طيب يا علي يحيى، عطنا فوائد من مما لم نذكره من الحديثين. طيب أنا بسألكم أول بعدين تطلعون أو شيء بسألك بعدين عن الفوائد. يا أحمد رشيدان، لو أنت في بيتكم تمام وشغلت الراديو أو التلفزيون وشفت الحرم يصلي، يجوز تصلي معه؟ لا ليه؟ لأنه المسافة وما الصفوف ما يتصل أصلا. طيب صحيح. طيب في سؤال ثاني يا عبد الله قحطان، معنا؟ أيوه. لو أنت إمام مسجد أو لو جنب المسجد بيتك تمام ساكن فيه وزوجتك تسمع قراءة الإمام وركوعه وسجوده، يصلح زوجك تأتم به؟ يطلع وفي غرفتها كذا يصلح؟ يطلع. نعم يطلع. إيش تقول يا عبد العليم؟ أول شيء ننظر إلى الأمر الأول، إذا كان المسجد خلف إذا كان البيت خلف المسجد مباشرة إنه يصح، وإذا كان في مقدمة المسجد قبل الإمام فلا يصح، وإذا كان مبتعدا عن المسجد ويقطع بينهما فاصل فلا يصح. لا هو لاصق في المسجد. يصح؟ إيه يعني لاصق في المسجد لكن كله جدار ما فيه ولا شباك يطلع على المسجد، لكن تسمع المنارة الإمام يصلي. إيش تقول يا نبوي؟ نعم يا نبوي. هاي سيد، هاي نبوي. إيش تقول؟ ولا نايم زي أمس؟ لو البيت متصل بالمسجد كيف لو متصل؟ ما تسمعني؟ كيف لو البيت متصل بالمسجد؟ كيف لو متصل؟ لو واحد سألك قال والله أنا إمام مسجد وبيتي لاصق في المسجد لكن ما يطلع على المسجد، يعني ما فيه ولا دريشة ولا شباك، ما فيه نافذة، لكن في غرفة النوم أو في الصالة زوجي تسمع المسجد، ميكروفون المسجد علينا، تصلي ولا لا؟ لو بيتكم أنتم لاصق في المسجد لكن ما في شباك على المسجد ولا نافذة ولا شيء، فسألك الإمام قال هل زوجتي يصلح تصلي في الصالة تسمع صوت قوي ولا لا؟ قل إيه لا بس. نعم. إيش تقول يا صهيب عز الدين؟ تصح ولا ما تصح؟ لا تصح. لا تصح خارج المسجد، خارج المسجد ولا ترى المأمومين كذا. أيوة. لكن لو في نافذة ترى فيها المأمومين أو الإمام يقول يصح تصلي. يعني لو قال عبد المجيد لزوجته لا تصلين في تخرجين تصلين في المسجد، صلي التراويح مع الإمام في البيت في بيتك، نقول له ما يصلح. يقول لي أنا جاي ملاصق المسجد، يقول نعم بس ما فيه، ما تشوف الأئمة، ما تشوف الإمام والمأموم، لكن لو فيه فتحة تشوف فيها المأمومين يقول تصلي التراويح ما في مشكلة في بيتها. عرفت؟ هنا. طيب يا لو كان يا عبد الغفور، لو كان المسجد لو كانت لو ذهبت إلى العمرة يا علي يحيى تمام وفيه العمائر الكبيرة اللي عند الحرم وقلت لزوجتك لا تصلين في الحرم صلي هنا، يصلح ولا ما يصلح؟ صلي وانت في الفندق. أيوة. كانت من الفنادق المطلة. إيه. ترى المأمومين يصلح. صحيح كانت في مطلة. نعم. وإذا كانت مين مطلة حتى لو تسمع الصوت ما يصلح. طيب يا ياسر اليوم ياسر ما جاء ولا مسافر. طيب يا عدنان لو علي يحيى سكن في فندق في مكة على المطلة هذه لكن ما يسمعون صوت الإمام ولا الحرم، فجاء صار علي يحيى ما شاء الله ذكي وشغل الرادو وقال يلا صلي عليه، يصلح ولا ما يصلح؟ مشكلة الراديو والتلفاز أنه متأخر عن الإمام، لا يصير مو متأخر على طول، على طول وهو يراهم يصح. إيه يصح، أصلا الراديو أسرع من مكبر الصوت والتلفزيون عكس ما قلت أنت، يعني سماع اللي يتابع الإمام أدق بالتلفزيون والراديو من الميكروفون، الميكروفون هوا ما توصلك، لكن مذيعة قدامك ما فيها مسافة هوا يبطئ في النقل. يعني المهم أنه يرى الإمام أو المأموم، وإن تجيب الصوت منه ما عندنا مشكلة بالميكروفون بالجوال بالتلفزيون بالراديو، المهم ترون المأمومين أو الإمام. طيب علي يحيى عطنا فوائد ما ذكرناها. استغفر الله واتوب لك. ها ها يأتم الحديث أي أن الإمام يكون سترة للمأمومين. ورا وين وش ده؟ قال تقدموا تأتموا به. أن الإمام يكون سترة للمأمومين في الصف الأول. بس وش الدليل ان ستر يعني؟ اتموا بي يعني اقتدوا، بس اقتدوا. طيب. يجب الإمام أن يتابع المأمومين ويأمرهم، ويجب على المأمومين أن يتبعوا أوامر الإمام. طيب نعم يا حمزة. نعم. طيب نعم يا حمزة ثامر. حديث أخوان أن في ديننا فيه فاضل ومفضول. وشوف إيش؟ في قصك حديث ثاني حديث زيد ها؟ الحديث الثاني إيه؟ إيه أفضل صحيح. طيب يا محمد عبود. يلا عطنا من فائدة الحديث يعني حديث أبي سعيد يا من اللي ما ذكرنا. أو المرء في بيته إلا المكتوبة. أيوه. هذا مثال تخصيص المختصر. كيف تخصيص إيش؟ المختصر يعني يكون استثناء في نفس الحديث رسول الله. طيب وش الفائدة الفقهية ما فهمت؟ هذه فائدة أصولية. طيب أصولية أصلا لغوية. طيب ما في مشكلة ها. طيب يا صهيب الحصين. يعني يكون معلما لهم. نعم.